طيب هذه ختام الدرس وهذا ختام الدرس اليوم الأخ لا ينفع كثير يأتون يأتون في واحد موت وثلاثة المسألة حلتوها مسألة عبد الله طبعا لا يذبني تحلتون كل واحد الحال مشيت الفصل الحديد تفرع على هذه الطريقة أو تمشي الحال العصر مش عم ناخذ الدرس من مش وعد شو بعد أخوان قضيته وراكم قلتم وانا طبعا طبعا جبريزة وكميزة وكلهم يكونون ان شاء الله نراه في مسحاتنا في حاجة وحلقة السلام عليكم يا الله محمد الاستراحة قبل الاستراحة يمشون الربع اليوم قبل الرابع يمشون اليوم بحاولون ان نخفض لهم 350 لا قصهم نسلم اسواهم وياه ما بعد قصه اسواهم وياه ان شاء الله لا العام منهم يسمعون